هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. سيداتي سادتي الساهرات والساهرين على موجات البرنامج العام، تستروحون نسمات السحر الندية. كل عام أنتم بخير. نعيش هذه الأيام مناسبات وأعيادا عديدة، فها هو عيد القيامة المجيد يهل علينا، وفي معيته عيدان آخران، عيد العمال وعيد الربيع أو شم النسيم. فكل عام أنتم بخير مرة أخرى وثالثة ورابعة. عزيزاتي وأعزائي أصدقاء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، بمناسبة عيد الربيع نلتقي الليلة بالبرنامج الغنائي عذراء الربيع. وكما ذكرت لكم من قبل مرارا، فإن فن الصور والبرامج الغنائية فن إذاعي خالص خاص بالراديو، وإنتاج حصري للإذاعة المصرية، لا ينافسه فيه لا التلفزيون ولا المسرح ولا السينما. وقد أنتجت الإذاعة المصرية منذ الأربعينات إلى الخمسينات والستينات عشرات البرامج والصور الغنائية التي ما زالت تعيش معنا إلى الآن، ويتعلق بها الصغار والكبار، ومنها البرنامج الغنائي عذراء الربيع، تأليف الشاعر الكبير الراحل عبد الفتاح مصطفى، تلحين الملحن الكبير الراحل محمود الشريف، تمثيل الأساتذة زوزو نبيل ومحمد الطوخي وعزيز حلمي وعبد الرحيم الزرقاني. أما المخرج فهو الأستاذ الكبير محمد محمود شعبان الشهير بلقب بابا شارو. البرنامج الغنائي عذراء الربيع من إنتاج عام 1951 ومدته 25 دقيقة. هنا القاهرة، محمد محمود شعبان يقدم عذراء الربيع. وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، إخراج محمد محمود شعبان. عذراء الربيع. آزار، يا من تفردت بحبي دون البشر، أنا ذا قد أتيت في موعدي. أيها الملك الجميل، أما خفت الرقباء؟ لا تلحظني إلا عيناك،

هنا القاهرة. قدم لكم محمد محمود شعبان عذراء الربيع، وضع عبد الفتاح مصطفى، ألحان محمود الشريف، غناء الصوت الجديد جيهان، في التمثيل حسب سماع الأصوات روح الجمال محمد الطوخي، آثار سميحة سامي، الأم زوزو نبيل، الزاهد عبد الرحيم الزرقاني، روح العدل عزيزة حلمي، رفيقات آثار سوسن ندى ونوال الجمل وشريفة فاضل. عذراء الربيع إخراج محمد محمود شعبان. صديقاتي وأصدقائي، تتواكب الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية في مصر هذه الأيام، والليلة نحتفل بعيد القيامة المجيد وعيد الربيع وشم النسيم، وأيضا بعيد العمال. حي معايا القضاوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا القضاوات، حي مصر الفلاحين، مستمعين الأعزاء، تعلمون أن مصر في منتصف الخمسينات اتجهت إلى التصنيع، وأقيمت المصانع، وظهرت بوادر الاشتراكية والقطاع العام، وأصبح للعمال دور كبير في التنمية، وقد واكبت الإذاعة المصرية هذه الدعوة للتصنيع. ومن بين ما أنتجته في هذه الفترة الصورة الغنائية المكن التي كتبها صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي، وكانت بداية تعاون هذا الثنائي الناجح في سلسلة من الأغنيات والصور الغنائية والأوبريتات، لعل أشهرها أوبريت الليلة الكبيرة. والصورة الغنائية المكن شارك فيها صلاح جاهين مغنيا بصوته أيضا إلى جانب تأليفه لها، فحاولوا اكتشاف صوته أثناء الغناء في هذه الصورة. أما التلحين فهو لسيد مكاوي كما ذكرت، والتوزيع الموسيقي للموسيقار علي فراج، أما الإخراج فهو للمخرج الكبير الراحل فايز حلاوة. مدة المكن 12 دقيقة. احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان معلوم لازم مكان. يا حميد وطل وشوف جاية في البحر صفوف، أيوب يا بع البواخر على مدى الشوق قلوب قلوب قلوب، كلع مسامير كلع كلع، افتح صناديق يلا وطلع، كلع مسامير كلع كلع، افتح صناديق يلا وطلع، وطب رتب وطب رتب وطب رتب، افتح مصنع وكمان مصنع، افتح مصنع وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان مصنع. مليون براوانات على الدروس، على الدروس، لسواء دايرتي لبحر فلوس، بحر فلوس، مليون براوانات بيانات على الفلوس على الفلوس سواء دايره شايله بحر فلوس بحر فلوس تسقيبه للمجال اللي جاي لنا جاي لنا يدي في الشطاره دروس جاي لنا يدي في الشطاره دروس تسقيبه للمجال اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد كلنا في الضلمه كيف المكان اللي جاي لنا تشاركنا يا ولاد كلنا في الضلمه قبلوا المكان بالحزن والزغاريد عقبال ما تعمل زي عم الناس عقبال ما تعمل زي عم الناس صار المكان وبقاله صوت جبار للعرب جنب المكان انهار طار المكان ومقام صوت جبار ساد العرب جنب المكان انهار مداخلنا كتبت عنا فوق الريح ما بقاش ناس تغلال ولا استعمار ما بقاش ناس تغلال ولا استعمار احصد بطان الصلب يا عصمار الشعب مستنظر كله خطوار احصد قطان الصلب يا عصمار الشعب مستنظر كله خطوار بكرة مكان بره يجيب مالي ومكان جديد عربي يمادي بان ومكان جديد عربي يمادي بان مليون طراوانات على دتروس على دتروس بحر فلوس بحر فلوس مليون طراوانات على دتروس على دتروس سواقي دايره شايله بحر فلوس بحر فلوس تسقيفه للمكان اللي جاي لنا جاي لنا يدي للشطاره دروس عمال وطننا عايزين نسمع مكان نبيت عمال وطننا عايزين نسمع مكان نبيت عمال وطننا عايزين نسمع مكان نبيت عمال وطننا عندنا أصوات يلا يلا يا جدعان رأيتها بعيني وانا علامك العرب عيني موان من جم عزيز ما حديد من جم عزيز ما حديد حديد وحريات وانا كنت عمري لم رأيت من جم يا فرحتي وانا وسط عماله رعد المطارق في الجبل دم دم بنغم ما فيش أنغم في جماله غنى العمل رأس الأمل وبقت سعيد نشوان وأنا كنت عمري لم رأيت أصوات كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصدور في وريدي وانا كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصدور في وريدي دا الدم اشتعل قلبي اشتغل وبقيت سعيد نشوان وانا كنت عمري لم رأيت أخوان يا دمنا عمري لم رأيت أسوار يا فرحتي رأيتها بعيني أسوان على مجد العرب عنوان من جمع عزيمة حديد من جمع عزيمة حديد حديد وحرية اعمل لنا يا صلب صاروخ يجيب الشمس اعمل لنا مقمار واعمل لنا اجانا اعمل لنا منشار واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب صاروخ يجيب الشمس تفتح ايد الشعب وبكره يفتح يا صلب يا مذكور يا استمعتم الى البرنامج الغنائي المكان. احنا صخر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا صخر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا من يتنيني عندنا بوابر حريج احنا احنا صخر العلاوي عندنا مطلع كناوي احنا صخر العلاوي عندنا مطلع كناوي احنا محل جديد المكن تأليف صلاح جاهين الحان سيد مكاوي والتوزيع الموسيقي لعلي فراج احنا صخر المآتي عندنا بوابر حيراتي احنا صخر المآتي عندنا بوابر حيراتي اشترك بالغناء ابراهيم حمودة شفيق جلال محمد رشدي فكري محمد سيد مكاوي صلاح جاهين وكورس ممتاز البرنامج من اخراج فايز حلاوة. مستمعينا اصدقائنا ونستقبل الفجر بابتسامة مع برنامج ساعة لقلبك ونجم الكوميديا احمد الحداد. في جماعة هنا بيسألوني بيقولولي امال فين الحداد تعرفوا كان فين المدة دي كلها كان بيتجوز بتكلم جد زي انتوا ما بتستغربوا احنا كمان استغربنا وهو نفسه استغرب ده احنا حتى عملنا له اعلان في الجرائد يمكن بعضكم اراه في الوفيات الاحمد الحداد يتجوز لا ويتجوز مين ليلى حمدي تاني يوم قال حداد بعد يعني ما ارى الكلام ده وقال ايه يا جماعة اللي حصل قلنا له لا انت قول لنا انت اللي حصل حد